جمع خازن يعني أهل المعرفة بنكاته ودقائقه نيو لاي لينيت فإذا ألفيت ثم دجي أمي منهم كي نيوم بغية الملتمس تاكوتيو فو أجي ساكو وجلوة المقتبس أجلت كيوت سفرا ومليرو نانا سددت مدال دنوي يدي سما لخو بغرزه تي كاورو جيغانا إلزم غرزه عرب موك وغرس للبعير بمنزلة الركاب للفرس أي تمكنت بركابه دينغا يلزم غرسه أي ركابه ركاب نقدقل لنكو وقت ولا أسدد يديك بغرسه لنكو وقت واستنزلت مساك منه تموم زكاة كنزه أسكي أسكي على لمدام بمجبار اللول أنا فانو أدب بمؤم على أني أندك نكمنك لم ألقى كالسروجي مسوما دجي كنك ملني سروجي في غزارة الصحب تبرم لخو أي خين صحب جمع صحاب دينغا جمع صحابة ووضع الهناء اك دف جيموي دف غدرون با مواضع النقب تي بلاصي بيتي رام با نقب جمع نقبه موي دون دوني بيتي رام تي يارام ايوا كي سين وخين دا نيو ني موم خمنا فني دف موضع الهناء انام دينغ هنا موي garab gi ñuy faje gërem gu ram dal lolu kinaaya la ci ni rek ko xam awdaul adab la ko xam adaa'u ñu koy joxe la ila annahu ludul niki mom kana nek na asyara gëna mëna dox nak min al masali ci lepp xam nga masal lu gudd tank la rew mo dem fekk fa arab neena ngam arab neena ngam wa asra'ati gëna gaaw fi naqali ci toxo mo ci gën gaaw min al qamari ci wer wer ku gawa toxula da ngay set wenn wer rek dana ci dog falagam bamu dana ko ci dox bamu jeex te jant mom fokk mu am at dora dag falagam ben kon ay tanaqulati wer gawna lol bala wer wede da nga ko ci tanaqul mataliam yi dana ko de ben bamu am fuk ak jurom kon bimu joge masalan bu fekke dafa joge yamil jam shimal dana am fukki fan ak jurom yo xani bu ne guddi gune fu muy fekke du bokke ak fu mu fekke won bi bu deme ba bobo mu tourne delu seti fukki fan ak jurom yi ci dess mu ak seti famu kile won mo waral jant bi wer wi fu mu la tollu ba muy feñ xamal ni dana fa déplacer jëm côté bu ne waye buy feñati fofu ngi koy xol ca wo wer mom legi bu fekkone ni tangiyinuy ne nga xani legi mu xaw di jaar ci digg asaman si des dana fi dem ba ak ganar delu si ba seus ci côté janoub wagn ko wat ba dik fofé ci digg ba famu tollu won ba muy feñ fofu buñ falay feñeti non la de mo lolou moy dogna fele gam ba mu jeex tourner nako ba mu jeex budé jant nonu la waye momit nak bala fa ak seti fukki at ak fukki wer ak ñaar jurom ben wer yi bu départé janoob jurom ben wer yi bu maté dana costé ci chemal mu tourner jurom ben wer yi bis bu né ni bis yi tollu ñett témer ak jurom ben fuk ak jurom ci ay matali mom la wer yi di def at mu né su ko défé nak lolu la jublu ci ni mo gëna gaaw wer wi ci tokal yu muy tok fi mu nekk tay bu suba rek mu wër la ni nekk fi dang koy sét fi muy feñe bu ëllëgé day ka torop gëna ëllëgé balaam ñetti fan mu ne ci digga asman ci wukuntuma ne kon li hawa mulaqati ngir ciofelu dajé guma dajé ak mom wastihsani maqamatihi ak rafetlu gima rafetlu ay maqamatam ay majalisam de nga comme khutba mak yoyu lañu tuddé ay maqamat mané kon arghabu may xémem fi liqtirabi ci doxandemu ngir lolu ma bëgg dajé ak mom taxna doxandem gi dal neexna ma wa astaazibu may نخلو السفر تكي الذي كان خانه هو مم قطعة من العذاب دقي تنبغل من حديث عائشة رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل أوبته. فلما تطوحت بمسانكو إلى مروة بأق مروة تطوح، معنى رميت بنفسي ولا غروة كيمان نولت لولو، بشرني بيغل نما بملقاه تي داجيغو ما نرا داجيغ ابو سي لومايكو بيغالي زجر الطير، معنى عرفان جي رافيت لي ولاف دي واخ غات نغا بو رافيت زجر الطير كوكو جيفي عرب لا جي ني دان ديف سي سينو جاهلي يي مو تي جوبلو تفاؤل دال ناخ نيوم بو ني ماسي دي ووتي ген بور سين اديو دنگا دانيو بو ني داجي اك لو ملني باخاغ ولا يوي دانانيو كو ناولو بور denga gis wex wex yi ci ñu ba ñul ñul yi ñu gis wex wex bu tax ñu arfan ko arfan ju rafet ak itam bu ñu jajje picci famu naaw jëm denga su jele nday jor mu ni ah baxna su jele chamu mu ni cham baxul delu ganaw zajru tayr koku mom yefi jahiliya la won dal ndax talamusu akhbaril ghaib la te lolu la yumkin والفعل اغات غا لدي غي خاني هو موم بريد الخير موي ندوال يو موي يوننتو يو بريد الرسول موي رسول الخير او ندخ دا فا ديك وير سي حديث ني معنى ان الرسول كان يحب الفعل الحسن فعل الحسن نغات غا غرافيت مو ميلو ني تاي يوم جوغون دي ووتي ماغي ووتي نانغام واي nga dal di deg ko ni way am ngene ah andi alhamdulillah melne yow lay waxal lolou gar nga gu rafa takoy def lu mel nonu sunna mom beug nako sax naka nonu yonent bi dana def fa'lul hasan ci turu nit de nga ci turu nit rek tur wu rafet mom yalla won ko ci manam mu rafet mu nek ci borom turu mu nandok tur wa lolou barena lu moy am motaxit ñuy sop nak tudde dom tur wu rafet. فلم أزل دنيما أنشده ديكو لاجتموم أبو زيد في المحافل تمبولوي وعند تلقي القوافل أكفمي داجي نيتوكيوان بي نيبسي جمع قافلة المود الراجعة من السفر وصفة للواحد بمعنى الجماعة. كنك القوافل جمع قافلة قافلة بمعنى جماعة المسافرين. فلا أجد دما أم مخبران كي خباري أنه جلت موم درا ولا أراد مجلس له نيركو أثران جاخت أي تانك فسو ولا إثيران دو جاجيني بند حتى غلب بنت اليأس سما خد منت تماء ياكارجا وانزوات دال دي بنكو التأميل مبدغ ياكارجا وانقمع تموك بنيو فإني منك لذات يوم بن بس بحضرة والي مرو منك في بلاس والي سيف مرو بور مرو بي وكان تمنكون ممن جمع اتي كبواله الفضل غنيل والسرو اك تدغا اتلعنون دالدي اكسي ابو زيد في خلق مملاق نك سي سير يو اي سغاري واجو نيهو لم مملاق مفعال مبالغا من الملق وهو اظهار الحب دنگا تحببا الى غيرك فينك تشوفل غوسوب نيت لو نغا ديف كو غير ديكو وان تشوفي لولو مودي ملق مودون جيكو جو خاني مذموم لا اذا كان للطمع واذا كان لاجل طلب العلم فهو محمود ومامور به تملق مذموم الا في طلب العلم فيما بينك وبين استاذك وبين زملائك التلاميذ للاستفاده منهم وخلق ملاق اجيكوي ديدت استمرا استلعا بفين ابو زيد في خلق مملاق ما نام تي سغر يرابي اجي نياك دغ شديد الفقر من الاملاق مملاق من الاملاق وخلق ملاق اجي كوي كمان نخلات ملاق نك موم من الملق دغ من الملق يقال رجل ملق ومتملق وملاق وفيه ملق أي شديد للذي يظهر الود واللطف. فحيامنا الوالية تحية المحتاج كم نيوك برم آجو إذا لقي أبو برم آجو جدا جيك رب التاج أبور تاج مهم بخانة بور رب التاج مهم جرول اللاج مهم بور نقول البور دو صليم بخانة بوبني وقت تاج كم كوك برم آجو بدا جيك رب التاج. ثم قال توب مني له إعلام خمال وقيت الزم يال نن لا فغال نك او غاني لو نلاي غاني وكفيت الهم يال نن لا فغال لولاي جاخال ديلا ايتيل خمال ني ان من ني كو خاني اوزقت دانيو اج بيي تي موم الاعمال جفي مانام عمل موي سيرفيس بيلا غورنما بي جوخ غا وار تي لغي نغا اك لومو مانا دون كو خامني دانيو اج بيي تي موم الاعمال لغي mu am placeu liggey u'liqat koku u'liqat ñu aj bi ci mom al amalu yaakar ya boole ci ku tambali liggey rek ñu yaakar la surtout fuqaraawi ñu lay kile asluhu ka'annahu ma'khudun wa mustafadun min qawli ali sallatu wassalam man ittasalat ni'amullahi alayhi kasarat hawaijun nasi ilayhi فمن لم يجتهد في تلك المؤن عرض تلك النعمة للزوال. ومن رفعت له الدرجات كن يكتل أي درجة رفعت إليه الحاجات كن يكتل أجو يجمع كموم فأمراني متلازمان كن يكتل سي درجة دي يكتل أجو يجمع كيو وأن سعيدا نكك السعي تخي من مويكو خان إذا قدر بمني وواتاه تدفق مو القدر دغل addamu joxe zakata ni'ami askay askal xewayi xewali kama yuaddi ni muy joxe zakata na'ami askay jurgi waltasama mu warlu li ahli al-haram niyal borom haqi borom urmay ñu waral hormal dal mu warlu len ma yultasamu ladesi warlu li ahli al-ahli wal-haram ñal saw ñoñ ak sa njabot وقد اصبحت يوم خيغه بحمد الله تي تانت يالا اميد مصر دي سا كليفه دك بي دك بي مصر بي موي دك بو ماغ نا موي مصر دك كابيتال يي ماغي المدينه ليس كل بلد مصرا وعماد عصرك مجيغا دون سا كنال جامونو ياي كنول سا كنول جامونو دنگا تسجا دانيي جيتال ركائب غليميا denga ila haramika jeme ci sa haram wa turjañu yaakar ragaib xemem teef yeb min karamika ci sa karam sa tedda wa tunzalu ñuy wacce matalibu ciak teef yeb bi sahatika ci at wa tustanzalu ñuy sak rahatu naflay min rahatika ci sa tiyan wa kana fadlullahi alayka aziman ganelu yalla naka jek dafa ma sa reey ci yow wa ihsanuka ladayka wa ihsanuhu ladayka amiman ak defam lu rafet fi yow dafa mana martale naka jek summa inni ganaw gam man min ak shaykhun magat la mo xani tariba ñak na ba'dal itrab ci ganaw bu wom le tarab moy ñak itrab moy barele aslu tariba moy lasiqa bi turabi lal suuf bat la ci wolof bob batay de koy wax meena ñak da nga deg ñah diw da ndaysan legi dafa lal suuf mana dafa ñak amatul dara arabit bobu mana dajenañu ci ak mom munan tariba iftaqara falasiqa bitturab masdaram taraban ama atraba nak moy barelena alal hatta sara baluhu katturabi ñina atraba itraban wa qad jama'ahuma sha'irun biqawlihi lawla tawaqqu'u mu'tarrin fa urdiyahu ma kuntu usiru itraban ala tarabi koku makarimu lakhlaq fofu lay neena sudul won xaru gumay xaru wajo xamni kaje ko taxajuk bama diko beglo sudul won lol la fi xaru neena kon man alal ju bare duma gënal ak ñak kon ñom lay yamale kep lawla tawaqqu mu'tarr fa urdiyahu al mu'tarr alladhi yata'arradu lis sa'ili wa la yas'al bi khilaf al qani' wa huwa as sa'il qala ta'ala wa at'imu al qani' wal mu'tarr ki laaj ak kidul laaj te ñu xani loruna yépp xeyna kess rek kersak tajammul moko telaj modi mu'tar mom la kini law la tawaqqu'u mu'tarrin fa urdiyahu ma kuntu usiru itraban ala tarabi fajama'a bayna al itrab alladhi huwa kathratul mali hatta yasira kat turab wa tarab alladhi huwa al iftiqar wa suqutu ila ard wa adama tamuy mang mo xani ñakna al i'shaba saqli hina shab waqtu wa mubijawe qasadtu ga jubluna la min mahallatin joge ci barab nazihatin bu sare wa halatin ak ab hal razihatin bu lof amulu may mebet may yakar min bahri ke ci se geej gi duf atan ben jagnu ndox wa min jahika sa daraja ji mangi ci yakar rif atan ak yekati ben gu mu yekati wa ta'milu tamibat nak afdalu wasa'il sa'il moy ngeen ji yu aji laaj aji yelwan di jokalo di def wasilam moy ta'mil wa na'il na'il moy ngeen ji may aji may fa awjib waral li ñal ma may ji bu alayka li war ci yow wa ahsin kama ahsana Allah ilayk defal dimbalel ni la yalla dimbalehe wa iyyaka wattandikul nak antal wi galam izaraka sayfas jeme bor amman izdaraka walis kala ziyara izdaraka min zara yazur way ifta'ala la de deug motax ñu def izdar asluhu ifta'ala izta'yara min ziyarati izta'yara lañu doon wax mo ci dig de nga moy zay bu dawlo taw ifta'ala fokk ñu soppi ko dal lil munasaba duñ ko bayyi ci ta dudan amanis daraka wa amati mujiblu daraka sa keur aw taqbila batay wala bok da nga watani ko batay day ngey nga rahaka sa tiyan amanim tahaka walis kula ñaanatu wam tarate musaku samahaka sa tabe fo wallahi ma majada musta tedd man jamada ka nay jumudul kaffi mana kinayatun la anil bukhli wal jumudu fil haqiqatan moy tamasukul mayi' kum linu kham ci manam way ndox ma de legi dafa way sawma dafa way lolou modon ci sanu jumud waye arab day wax jumud bi ma'na al bukhl denga mo taxoni ma majada telu lam yakun majidan ay sharifan man jabada kan nay wala rashada jubut man hashada ka dajale alal wal karimu kam bax ka yarame man moy ko xani idha tuhiba buñu ko ñane azhaba wurus lam yahab duragal an yahaba mu may suma amsaka top mu jappu nak yarqubu muy nak ukula gharsihi meñatum jëmbatam limu jëmbat mo deglu nak ba xam dana meñam de mana kajeyam mi fenc biir wax ji ma ngi melni ku doon jëmbat tok nak di deglu ba xam dana meñam de wayarsudu tamuy nak matayabata nafsihi lay neex ba kanam wa ahabba dal di sop al wali gannaaw bi mu deglo lolou an ya'lamu mu xam hal nutfatuhu samat nutfatu tuti ndox danañ ko wax nutfa ca lañu jele nutfatul mani an nutfatu ci ciosan al ma'u safi qalla aw kathara sax wa samat nak moy qalil min al ma'i la maddata lahu mana daf bëgg seen ndax amna qudra ci yok bala wax ji mu doon wax wala amu ko ra mom lani mu bëgg xam an ya'lama hal nutfatuhu ndax ndoxam ma samadun khot la bariw am li qarihati wala nyasna khalam madadun ak tabugu muy tabu di yok faaw neena fa atraqa tax bur bi dal di seug yu rawi di naslu fistira izandihi ci nu mu jema xoyele beyu gor gi mana sete miram washtishfafi tirindihi ak nu muy setlo jasim firund modi bi maana jawharu sayf mana do bëgg set lu mu natto dal gor gi wal tabasa dal di lent nak ala abi zaid dal nay dal koy jaxal sirru samti sekaram ciel bi bur bi ni ciel mum xamul lu muy nit te baña dal di andi li bu koy jox xanaani ciel ni yeg neena sekare li waral na ciel joju dal di lent ci abu zaid wa irja islati ak yexi gi mu yexi andi ay mayam dal di jaxal sekar lolou ko waral fata waghara mu daldi takki ci mer khadaban ci mer wa anshada mu daldi saddi way muqtadiban di jor bana iqtidab moy baña naslu baña def dara xana soti ben mel na luñu waxon denc la tahqiranna abartalla an za adabin li an bala khalaqa sirbali subruta la tahqiranna bul khay muk abaytalla an nuyu bor lañ ko dan nuyu moy ñaan nuyu go xani ñaan la mana yalla bo def dara lo xamni des na la ca mana xass lolu kenn ñaanalul bur ñaan gu gën gogu ci mom ndax bur fa nan lay def ba du amu xass jafé na de ndax in arda haula'i asqata haula wa kadhalika ad-dunya kon ku xassa nek bur lu gën ci ñaan gokoy ñaanal li arab da ñaanal abaytallan mana yalla bo def dara lula manesa ngagne dila ci wax lu ba ñu daal ko neew bur abaytallan mune kuñ ko wax rek nga xani koku bur la de la tahqiranna abaytallan za adabit bul xeb borom adab borom xam xamu adab fannam li an bada ngir feñ gamu feñ khalaqa sirbali di aji rap mbubu subrotan mana di aji don zalil faqiran la yamliku shay'an moy ku ñak ba amatul dara dal subra wala tud' li akhi ta'mil hurmatahu akana zalasan am kana sikita wala tud' bul nilal li akhi ta'mil ñel borom mebet bu ko nilal al hurmata hurmam jank war hurmam mo xam akana mo xam nek na zalasan di borom fasaha am kana wala nek na sikitan di noppi kat fi'ilun sifatu mubalagha la min as-sukun bimaana wala am kana fahman la yufsah wanfah bi 'urfika man wafaka mukhtabitan wan'ash bi ghawthika man alfayta mankuta wanfah bi 'urfika nafhu tib moy fawahatuhu ak tasarum ci jawu bi xet ga ñew lolu modon nafhu tib ci ciosan way wanfah bi arfika mana sayyus saj li ngay dimbele ci alal ak yoy diko joxe ci anam gu yomb de nga moy wanfah fi arfika nafahu bi shay'in a'tahu wal 'urfu al ma'ruf wanfah bi arfika man wafaka kala dikal mukhtabitan di aji baccitu manam man nafire yakhtabit man nafire di tanyahu ikhtibat man nek talibul ma'ruf ay sa'ilan wan ash yakatil bi ghawthika ci sa xetali man alfayta ka nga fek man ko tan muy ku jattu jëm suuf mun ta siggi ndax ñak wama fa khayru malil fata malun ashada lahu dhikran tanaqalahu ar-rukbanu aw sita fa khayru malil fata lu gën ci alal way malun ala jo xane ashada lahu dhikran yekatil nako aw tur ca kaw de nga si walal nako aw tur ashada rafa'a ashada al-bina'a rafa'ahu wa qasrin mashid etage buñu batima buñu yekati ca kaw mu yekatil ko zikran tuddu rafet wo xan tanaqalahu takhalante nako rukbanu gawar ya rew mu ne yobbu ko fa aw sitan wala sit mo zikrul hasan batay nit ku ñu tudde lu bax lo xani siiw na ci nit ñi koku moy diw ko amu tur la diw ko amu tur la mu la ko waxe turu rafet tax muy wax wama ala al mushtari hamdan bi mawhibatin ghamnun walau kana ma a'tahu yaquta wama ala al mushtari hamdan nekul ci ko xani dafa jenduk cant bi mawhibatin ci ak may gumu may gumu don koko lumu man maye kuko wut jende ko cyant nekul ci kawam ghabnun ak ngañay guñ ko ganca njayma walau kana ma atahu yaqutan limu joxe bu don yaqut sax neena ak cyant ko gan lawla al muru'atu daqa al udru an fatin idha shra'a ila ma jawaza al quta lakinahu li ibtida'i al majd jadda wa man wa min hubbi samah sana nahwa al ula lita lawla al muru'atu budul won ak yarame da kha khat kun al udhru aw lay an fatnin bolis waju nyaaw iza shara abba waqtu ñuko fekke mu yuqamtiku ila ma jawaz al quta jëm ci lu passé dépense bisam neena budul won ku bëgg def jëfi yarame dimbali ñu lor ñek ñoñu kon neena borom xel budé yuqamtiku jëm ci lu passé lim wara lek ci bis bi kon duko mëna lay mu fokk jëne ko yow ya bëgg ya xir لولا المروءة ضاق العذر أن فطن إذا شرأب إلى ما جاوز القوت. لكنه ويمومنك لابتناء المجد انجيز بغى تبخ أكتد بغى سخل جفي ملو تد أجد موك تخفر له موك برو خل. ومن حب السماح انجير سوبة تبه تخنا ثنا ملم لتن أو لوس جانب العنق نحو العلا جميع بورو كوي موك تخ دي جير دي جميع كو ndax bëgg lu mu mëna amé sabah wa ma tanashqa nashra shukri du karamin illa wa azra bi nashri al misk maftuta wa ma tanashqa mustabanamtiku du karamin borom mbax nashra shukri xetu cyant ni mu nexé néna ben borom karam musko xëñtu illa wa azra ludul xébna bi nashri al misk ci xetu misk maftutan muy luñu tojat musko dañ ko daan da dan way deret bu dan way la dan ñu dan ko tojate mis walhamdu walbukhlu lam yuqda timaahuma hatta laqad khila za dabban wa za huta nena walhamdu walbukhlu ne ngeerem ak nay nak a yoyu yar kat lam yuqda masifu la dogal ijtimaahuma sen dajalo dajé ci kenn nay ak ngeerem yoyu yar desu ko day hatta laqad khila babanyuy jorto zaake daban muy mbett wa zaake hutan diw jeen ñu andado ñi la ngoy ñu ni kembatele ke jeen la feek lolu amul do ko gis cyant ngeeram ak nay do gis ñu andado ni nga xamni mbett ak jeen am mbett du genn jeeri ji jeen du genn geejgi wa samhu fi nnas mahbubun khalaiquhu wal jamidul kaff ma yanfakku mamquta wa samhu ku tabe mahbubun kunu safla khalaiqhu ajikum fi nnas wal jamidul kaff aji way tenq nak moy kun nay mayam fakku mamqutan du dandi kunu bagnbe faw walish shahih ala amwalihi ilalun yusi'nahu abadan zamman wa tabkita ne walish shahih nyalna aji nay foko fek ilalun ay layudul jeh denga ay ngant lumu laytu yumuy laytu ala amwalihi ci alalam yo ngant yo xani yusi anahu dananyu ko yaatu ba daj ko kep abadan fawza man ci khas day tax ñu ni ko ngagn wa tabkitan ak yad waye mom du ko faale fajud bima jamaat kaffaka min nashabin hatta yara mujtadi jadwaka mabhuta fajud kon tabel bima jamaat kaffaka min nashab ci li sa ñaari loxo yi dajali won ci alal hatta yura bañu gis mujtadi jadwaka kudon sakku say may mabhutan muy ku jaxle faf khabatul ndax jox nga ko lupp xelam ba jaxle na xamatul lu muy wax wa khud nasibaka minhu qabla ra'i'atin min az-zaman turika al-udam manhuta wa khud jalal nasibaka sawal minhu ci alal qabla ra'i'atin la jek muti musiba muy tit la mo xani min az-zaman ci jamono day bette turika mo xani dana la won al-udam bant ba manhutan muy luñu yett عود بمعنى الشخص الجسم نافى الدهر أنكد من أن تستبر به حال تكرهت تلك الحالة أمشيت فالدهر جمنه خمالي أنكد موغنا خط جنبون من أستن من أست من أن تستمر كمي كنت at the moment.